أحسن الله إليك. وهذا يقول: نريد معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام كلوا واشربوا حتى يعترض الأحمر. هذا طبعا حديث قد خرجه أبو عيسى الترمذي من حديث قيس بن طلق الحنفي، وفيه بعض الضعف، ولم يصححه أبو عيسى، ولكن قال العمل عليه. نعم. وطبعا الحمرة لن تخرج إلا بعد خروج الصبح بفترة، بعد خروج الصبح وأعني الفجر الصادق، وأعني بذلك الفجر الصادق، ويسمى الصبح. ولذا كان عبد الله بن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، وقد قال ربنا جل وعلا: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، ما قال حتى يطلع، قال يتبين، يعني بصورة واضحة وبينة. فإذا ظهر الفجر الصادق وانفجر وانتشر، فهنا حلت الصلاة وحرم الأكل والشرب على الصائم.